السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يشفيك يا شيخ مصطفى. وفيك بارك الله، تفضل. شيخ مصطفى، عندي كم ثلاث سؤالين أو ثلاثة. شيخ مصطفى، تفضل. تفضل. الآن من ناحية صحة الأحاديث يا شيخ مصطفى، صحيح البخاري يأتي أول ثم صحيح مسلم، وأنا سمعت لك فيديو تقول إنه المفردات النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة أغلبه غير ثابت. طيب، الموطأ مالك ومسند أحمد معظمه ثابت ولا غير ثابت؟ لا، أنا كان كلامي على الاستقراء، إن لما استقرأنا مفاريد ابن ماجة ومفاريد الترمذي، الغالب على ما تفرد به هذان وخاصة ابن ماجة، الغالب على ما تفرد به ابن ماجة الضعف والإعلال، والترمذي ليس من ابن ماجة ببعيد، والنسائي ينتبه ويتفطن لأنه يندرج أيضا تحت كتب العلل، في كثير من المواطن يذكر علل الحديث. أما مسند الإمام أحمد رحمه الله، فلا يخفى عليك أن الإمام أحمد لم يشترط الصحة، فمنه الصحيح ومنه الضعيف، وكثير من أحاديث في الصحيحين، وكثير أيضا فيها مقال، بارك الله فيك. أما موطأ مالك فالغالب مراسيل. طيب شيخ مصطفى، الحديث اللي يأتي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هل معظم يعني 100% صحيح اللي هو جاء في الاثنين؟ لا لا لا، مش 100% أيضا، لا ليس 100%. طيب، جزاك الله خير شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. من فضلك أنا ليا سؤال. سل. في قطعة أرض تم والدي وآلت إلى والدي من جدي، بس القطعة الأرض ديت كانت تبع الوقف، وتم توزيعها على والدي والأعمام، يعني مثلا كانت قطعة مثلا 100 متر، فكل واحد منهم أخذ مثلا 30 متر. هل يجوز وهي تتبع الوقف، احنا قيد لنا كده انها ديت ليست ملك ولكنها تتبع الوقف، ووقفة مجهول ما حدش بيسأل عليه ولا حد بيدفع له ايجار ولا حاجة ولا شيء من هذا القبيل، هل يجوز الانتفاع بها او بسعرها او ضيعها على انها وقفة؟ ايضا تبين للناس انها وقفة، يكون حق انتفاع. بمعنى هل يجوز ان انا ابيعها لحد واخد فلوس من تبين له ما ذكرته لي الان؟ تمام، ما هو يعرف. ما فيش مشكلة، هو يكون يحل مشكلته مع الأوقاف بعد ذلك. تمام. حتى لو كانت الأوقاف ما عندهاش أي علم أصلا بالقصة دي، هتعرف الأوقاف، هتعرف اليوم أو غدا. انتبه، الحكومة لما تفطر تدور في دفاترها كما يقولون. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العربي. نعم. أنا حضرتك لي سؤال، جزاك الله خيرا. وإياك تفضلي. ربنا يبارك في عمرك يا رب يا شيخ. وإياك تفضلي. دلوقتي لكل يعني حريات الجنة للرجال. انت اطمئني ما تخافيش على نفسك، الله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فاطمئني أن ربنا يرضيك لن يضيعك أبدا، ستعافي وتكرمي بإذن الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيك يا شيخنا، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. عندي أرض للإيجار. عندي أرض للإيجار. نعم. والمستأجر عايز يعملها قاعدة أفراح. أيوه. هل عليها وزر؟ ليس عليها وزر، لكن انتقي شخصا صالحا حيث يفرق بين الرجال والنساء. هو الفرح هو مش هيحدد، هو هيعمل فرح والناس هي اللي تيجي في القاعة معه. لا ممكن، ممكن صاحب ال صاحب القاع يحدد، يفصل قاع للرجال وقاع للنساء. يعني اشترط عليه كده ولا اقول له هو هيحصل؟ اشترط عليه كده. اشترط عليه. طب لو ما رضيش؟ ها؟ ما هو مش هيرضى لو ما رضيش مثلا. شوف غيره، شوف غيره، ربنا يغنيك من فضله. شكرا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة يا عم الشيخ. اتفضلي. لما يكون أب وعنده ولد وبنت، والولد كان عايز يتزوج وأبوه زوجه في شقة ملكه تمليك يعني، وساعده في إن هو جاب له في جهاز ترتيبات الزواج يعني، وربنا كرمه وتزوج، وبعد 3 سنين المهم ربنا رزقه ب ب ب ب إن شاء الله يعني ربنا يتم لهم ويرزقه بالطفل يعني مراته لسه حامل. هو عايز يبيع الشقة اللي أبوه مديها له اللي هو متجوز فيها ويشتري شقة تاني باسمه، هو ده يجوز؟ أبوه حي ولا مات؟ حي موجود. طيب يرجع للوالد. طب لا يعني قبل ما يرجع للوالد يا حضرتك شايف إن هو يجوز؟ هو أبوه عدل في القسمة ولا لم يعدل؟ هو في شقة تانية يعني الشقة اللي هو متجوز فيها 160 متر، وأبوه عنده شقة تانية 80 متر، قال إيه أجاني البنت. بس أنا كنت سمعت حضرتك قلت إني لا يجوز إن هو يوزع تركته وهو عايش، صح؟ أنت ما تخلطيش في الكلام الآن، يعني الآن أنت تسألي عن العدل، صورة العدل بين الأولاد والبنات في الهبة، أم تسألي عن أن الولد وهبت له هبة ويريد بيعها؟ لا هو مش هبة، هو أبوه ساعده في الزواج. طيب مش أبوه موجود يا أختي؟ أيوة. طب أيوة. خلاص المسألة عند والده هو اللي يتكلم. السلام عليكم. احنا اللي يعنينا نقول عدلوا بين الأولاد والبنات في الهبات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. تفضل. إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك سيدنا. أنا والدي كان توفى من 4 أشهر. الله يرحمه. بارك الدعاء لي. الله يرحم والدينا والمسلمين. آمين يا رب العالمين. كنت بستفسر عن حضرتك دلوقتي، لو أنا عايز يعني أعمل إطعام في شهر رمضان. نعم. أفضل إن أنا يعني انا ما قدرتي ممكن ما ينفعش مثلا اشتري بقره او كده، فينفع اشتري لحم كده عادي واتصدق بيه ولا لازم دم؟ لا ينفع. من يعمل مثقال افضل ايه يعني، لو اشتري خروف صغير مثلا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. تمام. السلام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم. ايه حضرتك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير الحمد لله. ربنا يبارك لك يا رب. هو حرق المصحف اللي بيتقطع لما تلاقي ورقة مقطوعة ولا حاجة بنحرقها. ما في مشكلة. يعني مش حرام، اصل سمعت حتى قال ان الورق المحروق حرام بتاع القرآن. لا لا لا لا مش حرام. وسيدنا عثمان رضي الله عنه حرق المصاحف لما حصل بعد الاختلاف. هي. معلش جزاك الله خيرا. سؤال اخر. والدي متوفي وعلى المشاع كده قال دي شقه كذا ودي شقه كذا ودي شقه كذا واخويا عايز يبيع من غير ما نعمل اعلان وراثة ومن غير ما نعمل حاجة ده يجوز؟ لا لا يجوز. لا يجوز؟ اي نعم. ماشي يا شيخ بارك بارك الله فيك يا احمد الخضري الخضرجي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك شيخ مصطفى. شيخ مصطفى شفت اليوم فيديو انك انت تتكلم عن ناسخ ومنسوخ بالنسبة لنكاح المتعة. ايه. بس انا عندي استفسار يا شيخ مصطفى. تفضل. الان ابن عباس رضي الله عنه يعني لما هو ما سمع عن رسول صلى الله عليه وسلم ان هو حرم في النهاية. طب وصل له الخبر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه انها او يعني قالوا انه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وعبد الله بن الزبير بعد ذلك يعني ما تراجع عن رأيه في آخر عمره مثلا؟ لا ما ورد انه تراجع هو بس بعض الاقوال تقول انه واحد من اصحابه يقول له ارى ذلك في الحال الشديد قال وانا اظن ذلك يعني لكن تراجع كلي ما اعلم الان سندا يفيد التراجع الكلي واتمنى ان لو وجدته وانا ابحث اني انا شفت فيديو لعثمان الخميس الشيخ مصطفى انه هو قال انه ثبت انه غير اين ثبت نحب والله بس اتصل به عفوا يعني قل له يا فضل الشيخ دلنا على السند بس أين سند ذلك ونحن نشكرك بس إن شاء الله جزاك الله خير شكرا الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ الحبيب. تفضل. أسألك الدعاء شيخ الحبيب. الله يوفقنا وإياك. تفضل. حكم الجمع صلاة المغرب والعشاء يعني في الجو اللي تعلمين دول يعني. نعم. حكم جمع الصلاة لا تجمع لا أجمع لا تجمع في البرد يعني الجماعة لا تجمع لك إجمع. لا تجمع لا تجمع رأي ضعيف. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ مصطفى. نعم بعد إذن حضرتك أنا كنت عايزة أسأل حضرتك في فتوى. جوزي دلوقتي جاي له عقد سفر برة في دولة في السعودية فهو دلوقتي عمل اختبارات علشان يعدي من السفارة ويطلع السعودية فهو قبل ما يروح يعمل الاختبار راح لدكتور مشهور هنا في مصر قال له أنت سليم بدنيا وما عندكش أي حاجة بس ما نقدرش نعمل اي ما اقدرش اقول لك اي حاجه لان دي بروتوكولات تبع الدوله اللي انت طالع عليها فهو لما راح عمل الكشف طلع عنده حاجه بسيطه جدا في الصدر تكاد تكون ميته فقال له دي اصلا لا هتضر ولا ان انت هتعمل حاجه في ولا ان انت مثلا هتعدي حد بيها. النهايه ماذا تريدين نتسال عن التزوير ولا ايه بالضبط؟ لا مش تزوير بس احنا ما فيش قدامنا فرصه وحيده دلوقتي غير ان هو لو عاد الكشف مره تانية بيقول لنا ان هو هياخد غير لائق ففي واحد بس هو اللي في ايده ان هو يعني بعد ربنا ان هو اللي هدينا من الحوار ده. هذا تدل فلوس يعني فشوة. لا استطيع ان اقول لك ذلك بارك الله فيك. لا افتي على هذه الصفحه ابدا بالتزوير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ طالبة في كلية الطب تسأل عن حق انك تحكم المريض اذا كان رجلا انه بالطبع تضطر الى لمسه يعني هل للضرورة لمجرد التعلم او الاختبار للضرورة لا بأس للضرورة الله يحفظك. إذا أراد شخص أن يطلق زوجته وعلق الطلاق على شرط الطهر من الحيض هل الطلاق صحيح؟ نعم صحيح عند الجمهور يوقعونه يقول أنت طالق إذا طهرت من حيضتك الطلاق سيقع لكن يأثم لكونه أصدر هذا الكلام أثناء حيضتها لكن إذا طلق سيقع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، هو انا كنت عايز اعرف، هو انا لو كان عليا صيام من رمضان اللي فات ورمضان التاني جه وانا لسه ما قضيتش الصيام، انا هيكون كده عليا ان انا اصوم ويكون عليا اطعام ولا لا؟ صيام فقط. طيب تمام. طب كنت عايز اسال حضرتك سؤال تاني، ايه حكم الشيشة الالكترونية؟ لا تجوز. ماشي شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب وفي عمرك. كان عندي سؤال لحضرتك يا شيخ مصطفى. تفضل. هل يجوز التخلص من ارباح البنك بشراء بقرة واعطائها لشخص لذبحها وتوزيع لحوماه؟ على من؟ على ناس بعيدين عنه تماما؟ ناس بعيد عني. هو اللي يكون مسؤول عنه بعيد عني خالص. لا بأس. شكرا يا شيخ، ربنا يبارك فيك. مرحبا بك يا ابراهيم ابن موسى، بارك الله فيك يا صفاء، جزاك الله خير يا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم تفضل. لو سمحت يا شيخنا، دلوقتي حضرتك انا منفصل انا وزوجتي. منفصل؟ الله. وبعدين؟ منفصلين وهي معاها العيال وانا ما بعتش مصاريف للعيال خالص. ليه كده حضرتك؟ عشان سوء التربية. انا بعمل كده على اساس ان انا اخد العيال، لان العيال موجودين معاها في سوء تربية. كم سن الاولاد؟ 5 سنوات و2.5 سنين. يا رجل حرام عليك، حرام بمعنى حرام، لا اقول حرام عليك كلمة العامة، حرام عليك انك تمنع النفقة عن اولادك وتترك زوجتك تتسول الناس عليهم. مهما كانت سوء التربية يا شيخ. تربية من ده؟ 5 سنين و3 سنوات يا اخي الكريم، أطفال غير مميزين. وقد رأى عمر بن الخطاب ابنا له يجري عند مسجد قباء، وكان عمر قد طلق أمه، فجاء عمر يأخذه فشكته المرأة إلى أبي بكر، فقال أبو بكر يا عمر رد إليه الولد، هي أحن عليه منك وأحفظ له منك. الرجل ما انت فاضي، يعني انت فاضي عشان يعني تربي الاولاد انت؟ الولد 3 سنين مع امه يا اخي، الله يغفر لك. جزاكم الله خيرا. ادفع الاموال اللي فاتت كلها، حرام عليك، خاف من الله، خاف الله يا اخي، ظلمت اولادك. بنات الاولاد يتسولوا الناس ولا ايه بالضبط؟ مش عارف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. نحبك في الله يا شيخنا الكريم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله عنا خير يا رب. حضرتك يا شيخ، أنا من مدينة كفر الشيخ نفسها. وبعد؟ وكنت أريد أن أتعلم علم شرعي، فهل تنصحني بأحد هنا يعني موجود في المدينة أو مسجد حد طرفه يعني؟ طيب روح مسجد الشيخ أبي إسحاق عندك، انظر من هناك. مسجد معروف يعني اسمه معروف ولا حاجة؟ كان اسمه ابن تيمية، ما عرفش غيروا اسمه ولا ايه. تمام. مسجد ابن تيمية في كفر الشيخ مدينة نفسها. نعم. تمام. ايه هو حضرتك الشيخ ابو اسحاق خوني بيدي هناك وكده ولا الناس يعني؟ لا، ده الشيخ ابو اسحاق الله يعافيك ويعافيه في الكويت، في قطر، يمكن تجد بعض طلباته يعني، ما عرفش والله لو ضاع شكله. تمام ان شاء الله. بعدين تعال لنا زيارة انت جنبنا كفر الشيخ، خلاص الطرق فيها. اتفضل يا شيخ، اركب مواصلة من كفر الشيخ للمحلة والمحلة لسمنود، وتوك توك من عند سمنود لعندنا. وحضرتك ان شاء الله موجود في كل الاوقات او لا؟ مش في كل الاوقات يعني، لا لن يوم الاحد او الاربعاء ان شاء الله. ان شاء الله. سواك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى حياك الله وبارك فيك. الله يحفظك. سؤال امس الان يعني، هو والده توفى باي سبب كان يعني، فهل يدفنه ولا يتشرح لمعرفه المتسبب؟ لا، ما فيش مشكله اذا كان يشك ان اباه قتل او احد وضع له السم او شيء، له ان يرفع قضيه. تمام. يعني هم بيقولوا كان في المستشفى وبعدين جرح كبير ملوش لازمه، فاقنعوه يعني بدل ما يتبهدل يا ابنه وبتاع سيبه يدفن. لا، ما ممكن يطالب، لأن حقوق ورثة يعني، إذا كان قتل ولا الرجل ورثة. أليسوا بأحق بتركتهم؟ تمام. نعم. طيب السؤال الثاني بارك الله فيك. فيك. وهب مكان للتحفيظ، وهب مكان للتحفيظ. والآن على النص يا شباب يبيعون المخدرات علنا، ممكن يبيع المكان ده ويشتري في مكان آخر حتى لو يدفع زيادة؟ عفوا، وهب مكان للتحفيظ، مكان للتحفيظ وبعد ذلك وهب مكان للتحفيظ وبعد الآن على نصية هذا المكان الشباب يبيعون المخدرات، أيه. فهل له أنه يبيع المكان ذا وينتقل لمكان آخر حتى لو يدفع ثمن زيادة؟ لا مانع، لكن يكون أفضل للطلبة والطالبات. طيب الآن شيخنا بخصوص زكاة الفطر، يعني إذا يجوز نقل الوقف أو الهبة لمكان أنفع وأفضل؟ يجوز. طيب بارك الله فيك. السؤال الثالث بخصوص زكاة الفطر، تفضل. لو مثلا واحد هيخرجها رز، ممكن هو يضعها في شنطة رمضان؟ إذا كان بثمن أقل من السوق، وإذا كان الفقير سفيها. أيوه، ممكن في أول الشهر. أيوة، زكاة الفطر. عفوا، تقول زكاة الفطر ولا زكاة عادية؟ زكاة الفطر. أي زكاة الفطر لا بأس في رمضان، قال بعض العلماء تجوز من أول رمضان، لكن الأفضل ليس هذا، أفضل ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، وتمتد إذا أردت إلى غروب الشمس. جزاكم الله خير. وياك أخي، بارك الله فيكم يا أخ. الله مش عارف أقول اسمه، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى جزاك الله خيرا. وياك. أنا مثلا دخلت أصلي والإمام كان في الركعة الرابعة. نعم. أنا لما بسلم الإمام لازم أقوم، مفروض أصلي اثنين بعدين واحدة ولا واحدة بعدين اثنين؟ مش فاهم كلامك. يعني انا المفروض اصلي، صليت ركعه مع الامام نزل اربع صلوات الظهر، بقيت ثلاث ركعات، بقيت ثلاث ركعات، بقوم بصلي ركعتين لما بيسلم الامام، بعدين تحيات، بعدين لا ركعه واحده، بصلي واحده. انت ادركت انت ادركت ركعه واحده، تمام، وبعدين سلم الامام، تقوم وتاتي بالركعه الثانيه وتتشهد، وبعدين تاتي بركعتين وتتشهد في النهايه. تمام، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا عاطف محمدي، وجزاك الله خير يا أبا محمد هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مصطفى. نعم. لو سمحت أنا عندي يعني منام، كنت عايز أحكي لحضرتك وسؤال. لا، ما هنا منامات، هنا فتاوى ليست أحلام. لا، ما حضرتك كنت في المنام عشان كده عايز أحكيه لك. لا معلش، كلمين على الهاتف الخاص في المنامات، لكن هذا المكان ليس مكان تفسير أحلام. طيب خلاص هسألك السؤال. بالنسبة لصلاة الوتر، لو أنا صليت الوتر وبعديها نمت مثلا وصحيت أو عايز أصلي تاني، أعمل إيه؟ تصلي مثنى مثنى. يعني أجمع الوتر ولا ما أجمعوش؟ لا، صلي ركعتين ركعتين. في رأي تاني يقول لك إنك تشفع الوتر، يعني تصلي ركعة واحدة بعد صلي مثنى مثنى بلن تتري في النهاية، لكن ليس عليه دليل. يعني الأصح أن مثنى مثنى عادي. أيوة، ولا تتري مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، هي الوديعة حرام ولا حلال؟ وديعة فايدة ربوية حرام. وديعة فايدة فايدة ربوية حرام. الله يسلمك. تمام. لو من غير فايدة؟ لا، من غير فايدة مش ليست حراما. تمام، ماشي، جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت كان عندي سؤالين اذا سمحت لي. اسأل. لو سمحت، السؤال الاولاني يا شيخنا، هل في دعاء وعبادة معينة ممكن لو الإنسان عملها ربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب له أو يحقق له الأمنية اللي نفسه فيها؟ لا قطعا لا، لكن إنما تقبل الله من المتقين. ما في عبادة نقول إن عفوا لا بد أن يتحقق لنا مرادنا، لأن الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن شاء. السلام عليكم. تمام يا شيخ. طب سؤال تاني لو سمحت. نعم. طب هل لو في شخص مثلا مسحور بعمل معين أو شيء معين من الأمور اللي زي دي، هل المسحور بيكون مغيب تماما طول الوقت ولا لا لا لا لا لا المسحور ليس بمغيب، تخيل إليه بعض الأمور على غير حقيقتها، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. بيفضل مستمر التخيل ده طول الوقت ولا لا في أمور في أمور معينة أمور مثلا معينة يخيل إلى موسى ما بين الزوجين شفنا مثلا ممكن من الزوجين يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، ربنا يبارك فيك. أيوة تفضل. معلش شيخ، أنا كنت عايز أعرف من حضرتك بس صحيح كم حديث تفضل متخصصين بس في الدعاء قبل النوم. الحديث اللي هو عند أبي داود اللي هو اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك عند النوم. نعم. إذا أراد أن يركض وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. أنظرني. نعم يا شيخنا. أنظرني. طيب الحديث الآخر اللي هو عند النسائي وأبو داود، اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلمتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. في سنده مقال لو تبل تلت واحد الشيخ اللهم اغفر الذنب اللهم اغفر الذنب واخلق الشيطان. ضعيف أبي داود. ضعيف. أيوه. طب قراءة سورة الكفرون يا شيخ والمسبحات متى؟ عند النوم؟ لا تصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بأجهل شيخ كنت عندي سؤالين. السؤال الأول هو يعني إيه هو معنى يعني اللغو في الأيمان؟ يعني في معنى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ كلمة لا والله وبلا والله تفضلي تعالي كل عندنا لا والله شكرا وبعدين أكد عليك تيجي يعني لا ينعقد عليها العزم. لكن لو مثلا حد مثلا يعني أنا مش قصدي أحد يعني أنا مش قصدي أحد حاجة بس مثلا طلعت مني غصب عني لا لا لا لغو هذا لغو. طيب السؤال الثاني معلش شيخ هو إيه حكم يعني التحكم في الإنجاب بشكل عام؟ التحكم في الإنجاب؟ أن في تفصيل الله قال في كتابه الكريم والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقول لمن أراد أن يتم الرضاعة فيه دليل على المطلوب، ولكن كنصيحة عامة الاستكثار من النسل أفضل، لقول الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل وصدق الله العظيم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قول شعيب عليه السلام واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قول نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قول النبي عليه السلام تتاثروا أو تناكحوا فإني مكاثر بكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور هنا عبد البصير مرحبا بك. تفضل. نعم. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. عندي سؤال. تفضل. أنا أشتغل في صيدلية يعني بس لست بصيدلي. تعمل في صيدلية ولست بصيدلي. نعم، وإحنا في القرية متعارفون يعني إحنا القرية كلهم عارفين إن أنا لست بصيدلي. لكن تفهم في الأدوية. إن شاء الله يعني لدي خبرة في الأدوية. والسؤال ما الحكم هذا العمل؟ خلاص ما دمت تفهمها اذا كنت بائع ما فيش مشكله. نعم بائع بس يعني اوقات تطلع وتفضل بحكم الخبره. والله يعني احيانا الامهات في البيوت تجيل الولد اسهال تقول لك كله بطاطس، هذه الامور السهله لا باس بها، اما الامور التخصصيه فلا تقف ما ليس لك به علم. السمع البصر الفؤاد كل ليك كان انا مسؤولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل حضرتك. كيف الجمع ما بين حديث ما افلح قوم ولوا امرهم امراه والايه اللي هي غالب يكون مستثناء لامرأة سبأ ملكة سبأ يعني ملكة سبأ قيس استثنيت. تمام جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معلش كنت محتاجة أسأل حضرتك دلوقتي لو في مشكلة بين زوج وزوجة والحكم من أهلها أو أهله غير أهل دين إيه الحل؟ خلاص لا تعتبريهم. نعم لا ترسليهم، ارسلي شخصا دينا. يعني ممكن اجيب شيخ بحكم الآية يعني فانا كده ممكن يبقى في ذنب او حاجة؟ هاتي اي واحد من اقربائك. مش اهل دين كل اقربك ما عندهمش دين. لا لا هي مش الفكرة، بس هو الحكم الشرعي مش هيبقى عندهم كافي يعني. على كل حال هذا للاستحباب ليس للإيجاب. مش فاهمة معلش. يعني لا يلزم ان كل واحدة تريد الطلاق تبعث حكم من اهلها وحكم من اهلها، ده ارشاد استحباب فقط. يعني ممكن اجيب اي شيخ اهل علم واسأله. سأليه ايه؟ اسأله في اي مشاكل بيننا ممكن ليها حل او لا. اي الا اذا كانت في فتنة. بمعنى يعني ممكن تجيب الشيخ وبعدين تحب الشيخ والشيخ يحبك وتحصل مشكلة؟ لا لا فني. وأنا وزوجي قاعدين يعني يبقى فيصل في المشاكل. ماشي لا هذا شيء طيب ما فيش مشكلة. لا كده ما في مشكلة. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين تفضل. بفضلك شيخ كنت عايز اسال حضرتك بخصوص بعض الامور كده في العمره ان شاء الله. تفضل. العمره ان شاء الله ربنا يكتبها لي يا رب في رمضان، فكنت عايز اعرف احنا هنا في رمضان بالنهار قراءه القران وبالليل طبعا قيام، فهل الموضوع ده لو ربنا اراد يعني في مكه هيبقى نفس الاسلوب اليوم برضو ولا في افضل من كده؟ قيام الليل، قيام الليل قم الليل الا قليلا او من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، عامة هنا في السعودية في اي مكان. تمام. وبالنسبة للنهار صيام في النار وقراءة القرآن في مكة برضو ولا ممكن في حاجة زيادة ممكن تتعمل؟ لا صيام تلاوة القرآن برضو مكة في كل مكان دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. السؤال عن حكم عمل الصيدلين معلش خطب متجائز في الأشياء العادية يعني واحد عنده إسهال الزوجة تقول كله بطاطس، الأمور السهلة لا بأس بها، لكن الأشياء التي تحتاج إلى علم تخصصي دقيق لا تتكلم فيها ولا تقف ما ليس لك به علم. ان شاء الله. طيب يا شيخ هو صاحب الصيدلي يعني بيكون مثلا في نوع مش موجود دلوقتي. ها؟ بيكون مثلا في نوع من الادويه مش موجود في الصيدلي. فصاحب الصيدليه بيطلب اننا ناخذ فلوس من اللي عايزه وبعد كده يجيبه له ثاني يوم. الو؟ ايوه لا بأس. خاصة في الأدوية غالية الثمن التي لا تستعمل وإذا جاءت لا ترد. ممكن. ممكن. ممكن ما يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخنا. افطار الصائم حتى يكون لي مثل ثوابي، هل يكون الافطار شيخنا باشياء بسيطة مثل اني اعرف في حد صائم من زملائي اجيب له مثلا عصير وتمر، ولا ليس من اطعم شخصا تمرة كمن أطعم شخصا طعاما كاملا، تمر وفطور، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني يبقى في كده وجبة يعني كل ذرة تساب عليها إن شاء الله. طيب شيخنا سؤال ثاني الله يكرمك، الآن في تسليم السلعة من غير قبض ثمنها داخل المسجد، هل هذا في شيء يعني بس إني واحد يوصيني على شيء فأنا وراح صلي الفجر أدعه له جوه المسجد ويبقى بقى يحاسبني برا المسجد، دي فيها حاجة؟ التقاضي في المسجد جائز، فرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، فوجد كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرة دينا عليه، والآخر يقول ما عندي، والنبي قال يا كعب بن مالك ضامن دينك هكذا، وأشار إلى النصف، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. نعم نعم جزاكم الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله، تفضل. بعمل في شركة مقاولات وهم يعني جالهم مشروع دار عبادة غير مسلمين، يعني كنيسة، يعني دار عبادة كنيسة ولا حاجة يهودية؟ لا لا مسلمين. طيب انت بمجبر ولا مختار؟ يعني هم لا يعني لما أبديت إن أنا عدم الرغبة، يعني لما حولي إن أنا ممكن أمشي. لما حولك يعني ربنا مش يضاعك. يعني الكلام على إنه ممكن أمشي. يعني. أنت مهندس ماهر ولا إيه؟ مهندس يعني. أيوة يعني مع لك شغل آخر ممكن تجد أي شغل في أي مكان. رزق على الله يعني. والله أنا لا أنصحك بأن تعمل، دعوة النصارى هم اللي يعملوا كنائس لأنفسهم. الله يبارك فيك. ابتعد احنا خلينا كمسلمين بعدين عنهم الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى، ربنا يبارك لنا فيك يا رب العالمين. وفيك الله يحفظكم. هو اولاد سيدنا شعيب هم اللي كانوا استاذ كلام سيدنا موسى ولا ما كانش سيدنا اولاد سيدنا شعيب؟ لا لا لا لا، اللي جابك هذا؟ وما الذي قال لك ان موسى عاصر شعيبا عليهما السلام؟ اللي بنسمعه كده فضلت الشيخ من الناس. لا لا لا، ليس عليه اي مستند. ما فيش اي مستند ان دول كانوا اولاد سيدنا شعيب. نعم، ولا هناك مستند ان شعيبا عاصر موسى، الا انها فقط في شأني في البلدة، فقط الاشتراك في البلدة. هم لما ساق لهم يعني ساق لهم وفعلا ساق لهم مش لاقي كده، ساق لهم ثم تولى الى الظل. الى الظل نعم، لكن ما كانوش ولا شيء نشعر زي ما يقال على المنابر. لا لا لا لا, لا. بارك الله فيك. بارك. مرحبا الشيخ ايمن دياب وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا الشيخ مصطفى. اتفضل. اسألك الدعاء للجميع يا رب. الله يوفقنا وإياكم جميعا. سؤال يا مولانا. حضرتك أنا هنا مثلا إيه بياخذوني مثلا أركب محلول مثلا لبعض السيدات، أما اضطروني لكده هل ده علي إثم فيه؟ إذا كنت مضطرا فلا إثم عليك إن شاء الله. جزاك الله خير يا مولانا. اسألك الدعاء يا مولانا. الله يبارك فيك. أو المرأة ستاهل لك ولا يوجد إلا أنت. أيوه. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله شيخ مصطفى، نسألكم دعاء. حبك الله الذي أحسن فيه وفقك الله لكل خير يا رب. السلام والسلام. آمين يا رب. لو سمحت اسمع في السؤال، انا مثلا مهندس او عندي مثلا فني انا جبته ودربته مثلا وعلمته عندي لمدة 10 سنوات، هل يجوز مثلا اي شخص تاني يجي بدون علمي واتفق معاه من وراه انه يروح يشتغل معاه؟ هذا ظلم لك. هذا المتبع الان يا اخي الكريم، شفت الان مثلا يذهب مدرب مهندس للسعوديه شركه، يعني مثلا متعاقد على 4000 ريال او 5000 ريال، الشركه تعلمه وترسله بعثات للخارج واليابان ويتقن كل على حساب الشركه، بعدين ياتي واحد يقول له بعد ان اخذ الخبره الواسعه تعال اشتغل عندي ب 20000 ريال، فيترك الشركه ويذهب ويكون ظلم الشركة التي تكلفت عليه، فلا بد أن يتحلل منهم. جزاك الله خير يا شيخنا، وفعلا الموضوع ده منتشر جدا الفترة. أي معروف يكون في جل المهن، المهن لأن أنت جبتك مندوب مبيعات عندي، اشتغلت مندوب مبيعات عندي وعرفت أن أنا من أين أشتري السلع وفي أي مكان أبيعها، سنة سنتين أجدك خائنا وذهبت أخذت زبائني وعرفت مكان شرائي وتبع لهم، هذا منتشر ويتضمن نوع غدر، فلا بد أن يبينوا في أول أمر في العقود الأصلية، يبينوا كل المحتملات في العقود وما الموقف منها. جزاك بارك الله فيكم يا هدى ابنتنا سعيد رمضان، لا أدري أتكلم عن ماذا. السلام عليكم. أهلا كيف تفضل. كنت أسأل حضرتك على حكم الاشتراك في المنظومة الصحية بتاع نقابة المهندسين. والله إن استطعت أن تبدأ فهو أفضل، إن كنت مجبرا أو لا تدفع شيئا خلاص اسمهم على أنفسهم. أنا كنت سألت يعني قالوا إن هي تكافلية وغير حديثة جرفة وكده، لكن أين يستثمرون الأموال؟ ما أعرفش والله. بارك الله فيك. بناك سعد الله حفظكم الله يا ليندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا والدي كان بيتاجر في الأراضي. ممكن لما تقولي اسم والدك تقولي والدي وفقه الله رحمه الله، ممكن؟ حاضر جزاكم الله خير. الله يكرمك. كان بيتاجر في الأراضي وبعدين التجارة وقفت من سنة 2012، التجارة وقفت وفضلت قطعة الأرض عنده بس كان سعرها بيزيد بس مفيش حد جاي يشتريها، فوالدتي بعد ما قعدت معاه سنتين الأرض دي قالت له يعني طالما الأرض دي كويسة وسعرها بيزيد تفضل للأولاد. ترك والدي الأرض دي لينا، وبعدين بعد فترة اتعرض لمرض والعملية وكده واستدان وباع الأرض دي، ودلوقتي بنحسب الزكاة عليها. هل الزكاة بتتحسب من سنة 2012 ل 2022 ولا بتتحسب في الوقت اللي كانت فيه الأرض؟ أبوك على قيد الحياة ومات موجود. طيب من يوم أن غير الوالد نيته إلى أن تكون الأرض للتجارة، يعني عرضها كعروض تجارة، ففي هذه الحال تزكى، لكن إذا كان احتفظ بها كقنية لأبنائه وبناته لا إثم عليه، حتى لو باعها بعد كده زكاة عليه. لو باع يخرج زكاة سنة واحدة. الأخت شماعة فيفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحم، تدعو أن يتعطل الخط حتى نجيب على الأسئلة المكتوبة. الله يغفر لك. هل النخامة تفطر الصائم؟ النخامة لا تفطر الصائم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ الكريم. عليكم السلام وبركاته. جزاك الله خير. وياكم. عندي سؤال شيخ الكريم، علي نذر ذبح جمل والنذر هذا صار له مدة 10 سنوات، لكن للأسف لليوم ما قدرت أني أسويه. سؤالي أول شيء ما بعرف شو لازم النذر أعمله، قد عمر الجمل لازم يكون؟ ما بعرف، لازم يكون سنة ولا سنتين؟ لا يعني أنت ما حددت جملا بمواصفات معينة، فأي جمل يجزئ؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة تجزئ. جزاك الله خير. أيات. جزاك الله خير. أيات. مرحبا دكتور هاني عبد المصير، حبك الله يا أبا يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم، كيفك أخي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف عندي سؤال لك عن عقد نكاح، تم عقد نكاح بس بدون موافقة ولي الأمر الزوجة وهي مطلقة، وتم عقد النكاح بيني وبينها بدون موافقة أبوها، فهل عقد النكاح هذا صحيح أم باطل؟ السؤال: لماذا لم يحضر الوالد عقد نكاح ابنته؟ لأنه يعني كان يعني المعلومات اللي عنده إياها عني إنه أنا إنسان بس شخص كويس. يعني أبوها رفضك أنت خاصة أو رفض تزويج ابنته بصفة عامة؟ لا، رفضني لإلي. نعم، رفضك أنت شخصيا. إذا كان رفضك شخصيا لأنك لست بكفء لابنته، لا يجوز لها أن تزوج نفسها حتى وإن كانت مطلقة. حتى وإن كانت مطلقة، فيعتبر بهذه الحالة شخصا العقد النكاح باطل. هذا فيما يظهر لي والله أعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. شكرا لك شيخنا، الله يبارك فيك، الله يسلمك، بارك الله فيك يا أخ مصطفى الجوهري. مصطفى الجوهري السنبلوين أو غيرها أو المحلات الكبرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. أحمد على كل خير، جزاك الله كل خير. شيخنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبغضوا ولا تدبروا، لآخر الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على عدم قطع مثلا العلاقات مع إخواننا المسلمين أكثر من 3 أيام، تمام؟ إيه، بعد. فمثل أو مثل لي مثلا أخ مسلم أو صاحب أو كده، بس بيني وبينه خلاف وكده، هو الذي اعتدى علي أو ظلمني، فأنا لا أريد يعني مثلا يعني ليه ما أخذ عنده وأنا أخذ على حق شوية أو كده، فأنا مش عايز أتكلم معه، هل في هذا اليأس من مرء؟ لا نطالبك بالاختلاط التام، بس حق المسلم. السلام عليكم، بس يعني على الأقل حتى السلام، بس السلام على المسلم. طيب سؤالي يا مولانا، سؤال آخر، حكم العمل للزوج، عشان دي عاملة معايا مشكلة شوية، عشان خاطر أنا عن نفسي رافض الموضوع تماما، فأنا الآن أبحث عن زوجة، فالجماعة أنا بيحاولوا يقنعوني بهذا الأمر لكن أنا رافض تماما، فأنت رأي حضرتك؟ رأيك في الموضوع عشان يفرق إن شاء الله. والله يعني طب أنت يعني معك فلوس كثير يعني الحمد لله، وأنا لسه أنا مكلف كلية وكذا، ولما زلت أبحث يعني حضرتك عارف يعني ظروف الحياة، هم بيقولوا يعني حاجة تساعد معاكم، مش لازم يعني يكون عمل مختلط أو كذا. والله يا أخي أنا لو مكانك أنا أتكلم على نفسي. أنا أتكلم عن نفسي، أنا أحب أن زوجتي تقر في بيتها أسوة بأمهات المؤمنين لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. تمام والله مولانا، عشان أكيد في ناس تستفيد من هذه النقطة، وخصوصا الذين هم في مثل مرحلة حتى يتعلموا من هذا الأمر، والناس اللي بيطلعوا يقولوا عشان المرأة بعد ما تتعلم وتقعد 16 و17 سنة تأخذها أنت تدخلها البيت. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا مش حافظة الحديث، بس هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمر إن يحصل عدل ما بين الأولاد. صحيح. الحياة يعني هو عايش، الأب عايش زي ما يدي الولد يدي للبنت، ولا برضو الولد واحد والبنت نص؟ العلماء في هذه المسألة على قولين، ففي فريق من أهل العلم يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، إذن الولد يأخذ مثل البنت، وهؤلاء أكثر العلماء. لكن الإمام أحمد بن حنبل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وأختار من أقوال العلماء ما يلي: إذا كانت الهبة كبيرة، يعني هي شقة هنا يعطي نصف شقة هناك، لكن إذا كانت الهبة صغيرة، يعني أنت خرجتي من الجامعة وأبوك يعطي من تخرج من جامعة 10,000 مثلا، يعطيك 10,000 مثل الولد، لكن لو شيء فدان أرض ويعطيك فدان أرض هنكون ظلمنا الولد في هذه الحال بهذه الطريقة، والله أعلم. يعني في الهبات الصغيرة المتحملة يسوى بين الولد والبنت. في بات الكبيرة هذا اختياري للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا في قول آخر كما أفدتك. طب لما يكون ولد وقاعد واخد شقه ابوه يبيعها ويكتبها باسمه، مش هو كده بعد لما ابوه يموت يبقى الميراث قل للبنات؟ ما ادالكوش، لم يعطيكم، لم يعطيكن اي شيء؟ لا خالص. لا يعني كتب للولد الشقه وترى حرمته؟ لا ما كتبهاش، لا ما كتبهاش للولد. الولد عايز يبيع الشقه اللي باسم ابوه وياخد شقه تانية ويكتبها باسمه. طب حرام كده، كده حرام طبعا، هيظلم. اه كده حرام. وابوه لسه عايش؟ ايوه حتى ابوه عايش، ما هو الكلام في الاب العايش، اما الجماعات التركه ستقسم بخصمه الله. لكن الان تقولين الولد سياخذ الشقه التي فيها ابوه ويبيعها ويشتري شقه باسم الولد نفسه ويحرم. لا لا مش الشقه اللي لا، ابوه عايش في ايجار وجايب له شقه تمليك بس باسم ابوه، واخد بال حضرتك؟ ولو مراتي لما حملت قالت له عايزه شقه باسمك مش باسم ابوك، فعايز يبيع الشقه اللي باسم ابوه وياخد شقه تانية تمليك برضه باسمه. هو كده بعد ابوه ما يموت، مش ده هيأثر على مراته على اخواته؟ ظلم ظلم ظلم، فهمتي؟ هذا ظلم. نعم يعني حرام. حرام حرام. نعم الاختيار. إذا فهمت السؤال يا عبد الرحمن؟ ماذا فهمت؟ أي أن لا يجوز للأب أن يعطي ابنا من الأبناء شقة باسمه ويحرم البنات. شوف لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لو سمعت الشيخ بس هم سألت مين بالظبط؟ تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من حرم جنازة وصلى عليها فله قراط، ومن حرمها وصلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان. نعم. ما المقصود بحضر؟ يعني احنا مثلا لما يكون من شهد او حضر، يعني الاتباع على مرحلتين على الاصح، اتباع من المنزل الى ان يصلى عليها لك قراط، الاتباع الثاني من بعد صلاة عليها إلى أن تدفن لك قيراط. تمام تمام تمام تمام. شكرا. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا ألمانيا لسوريا؟ لا يجوز، وكل من يشتري لك في سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح حكسيش لو ذات لو في عيادة وجالي عرض أن أركب فيها مكان في البيت ترك فيه؟ يعني ماكينة الفيزا، بحيث ان العملاء في العادة يبقى سهل ان هم بالفيزا يطلعوا عن طريق الفيزا، يعني ما في مشكل. بس البنك هياخد، يعني المكنة دي هتاخد 2% عمولة على كل عملية. عملية التحويل لا بأس بالعمولة على عملية التحويل. طب هل في فارق ما بين بنك ربا وبنك اسلامي؟ لا واحد، كله في هذا الصدد واحد. يعني انا ان شاء الله مش عليا حاجة، هم بياخدوا بس العمولة 2% بس وانا يحول لي حسابي على طول، يعني لا بأس. لا بأس فيها ان شاء الله. نعم لا بأس. ماشي، جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك يا احمد بن شعبان. تزل قدم بعد ثبوتها، يعني يرجع الشخص يرتد بعد ان كان مستقيما وننتكس بعد أن كان مستقيما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك عن أنا لو دلوقتي متحقق فيا كل آيات النساء اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في الحديث. لا لا لا لا, لا, لا تقول كده، لا تهلك نفسك. أنا تابعت نفسي وحاولت أراقب نفسي في القول، لقيتني برضو ما بقولش الصحة، بخلف الوعد، كل آيات الحديث يعني. فأنا إزاي أصلح من ذاتي يعني؟ خلاص هذا رفاق العمل، الأمر فيه سهل، الأمر فيه سهل. إزاي يعني؟ ليس بكفر، لكن عليك إذا وعدت توفي بالوعد، إذا حدثت تصدق في حديثك، إذا خصمت لا تبجر. طيب في القرآن الكريم في آية إحنا بنقراها دايما لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. إزاي إحنا نقبلها؟ يعني إزاي أنا عادي أقبلها؟ افهم أيوة عايز أفهمها. قل إن كان للرحمن ولد أيوة فأنا أول العابدين لهذا الولد إن وجد، ولأنه لا يوجد لله ولد فأنا عبد الله وحده. فهمت؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، لكن ليس لله ولد فأنا عبد الله فقط. هذا قول، هذا أحد الأقوال. في قول آخر قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين لله وحده أيضا، لكن إن كان له ولد قول آخر فأن أول عبين أو المقلين بذلك أن أخبرنا الله بذلك، لكن ليس لله ولد. وبعدين في شيء إذا أحب أذكرك بها الله يحفظك ويسلمك. أمين. إن اشتبهت عليك آية، آية مشتبهة، ردها إلى المحكمات. ردها إلى إيه؟ المحكمات. لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب، أصل الكتاب الذي يرجع عليه عند الاختلاف، وأخر متشابهات. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ففي أي مشكلة عليك زي كده هنطرح السؤال ونجسده، هل لله ولد؟ اسمع الآيات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الحمد لله الذي أنزل عليه على عبده الكتاب ولم يجعل عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابد إن كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون لك. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. ففي محكمات محكمات بارك الله فيك. تمام. الله يكرمك. ليه سألتني من فضلك؟ سأل. في العمرة أنا بعد ما أخلص المناسك بتاعتها وأخلص إن شاء الله يعني أنا أكمل بقية الأيام لو أنا هفضل في مكة كذا يوم تاني ليه أن أنا أطوف بالحرم وأسعى بالصفا والمروة من غير العمرة؟ لا تطوف فقط، أما السعي لا نعلم أن هناك سعي تطوع لم يسعى النبي سعي تطوع مستقل. تمام. إنما طوف كيف شئت يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من الليل النهار وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهمت؟ هل بيبقى بلبس الإحرام ولا ممكن؟ لا بملابسك العادية، يعني لبس الإحرام بينتهي بانتهاء مناسك العمر. نعم تسلم إيك. طيب ليه سؤال أخير معلش أنا آسف، لكن حتى لو طفت بلبس الإحرام ما فيش مشكلة، يعني أنا لو لبسته في أي وقت وطفت بيه ما فيش مشكلة. شوية كنت هتدلس على العساكر ولا حاجة؟ لا لا لا من فضلك بس ليه سؤال أخير معلش طولت على حضرتك. اتفضل. ليه زميل مسيحي في شغلي نصراني ما تكلم فيها هي. نصراني هو لسه جاي معانا يعني في شغلنا جديد ايه؟ فهو اخلاقه كويسه شويه فهم زمايله معجبين بيه جدا ايه؟ فانا قلت لهم يا جماعه ده اخلاقه دي لا تدل على صلاحه مع الله. لا ما هو كافر، لكن كافر اخلاقه كافر اخلاقه مهذب، لكن هو في الاصل يقول لله ولد يقول المسيح هو الله. وجزاكم الله خير يا شيماء الساي ما عرفش مش عارف اقرا اسمك الانجليزي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. انا مش داخل مداخله، انا داخل احبك الله الذي احببتنا فيه وشكر الله فضلك واحسانك. يعني بيكون ديانا كده في جنة يا رب اجمعنا واياكم السمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك المقتدر وفي الفردوس يا رب العالمين. اشكرك بارك الله فيك بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايز اتواصل مع الشيخ مصطفى العدوي. معك الشيخ مصطفى تفضل. ازاي الحال يا شيخ ابو حضرتك؟ الحمد لله. احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. كلمت استفسار بخصوص زكاة المال. تفضل. كان عندي اخ ظروفه مش كويسه شويه. تمام. فكنت بقى يعني بسأل هل يجوز التصدي يعني ادي قريبه من زكاة المال؟ عرفت انه يجوز. تمام. يجوز على من لا يلزمك الانفاق عليهم. هو اخويا الكبير فما اعتقد يعني انا ما يلزمنيش الانفاق عليه. ايوه يجوز. طيب هل مثلا لو ليه عنده دين وسبته له يحسب من زكاة المال ولا لا يحسب؟ الجمهور يقولون يلزم في زكاة التمكين اعطي له الزكاة وطالبه بالدين، لكن عند الجمهور لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة. تمام. الله يسلمك. الله كله خير. طيب ينفع استفسار تاني معلش لو طال على حضرتك؟ اتفضل. شو الاسكان الاجتماعي؟ انا ببعد عن اي حاجه فيها تمويل عقاري او اي حاجه فيها. ما هي نفس المشكله نفس البليه نفس الفكره. الله يكرمك. تمام صحيح. جزاك الله كل خير. اياكم اياكم اياكم لك بمثل يا هشام مبارك الله فيك يا امه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. سمعت الشيخ انا عندي 15 سنة ونزرت نزر عدم فعل معصية وعدت اليها. انت بلغت ام لم تبلغ؟ بلغت. طيب وعدت اليها كفر كفارة يمين. كفر كفارة يمين. شكرا شيخ. الله يسلمك. كفارة النذر كفارة يمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي معايا. أخوك مصطفى تفضل. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وفيك يا رب. عليك. أنا تاجر فراخ دواجن يعني عندي مزرعة. نعم. فالمزرعة دي تعرضنا لخسارة في الكام دورة اللي فاتت دول، خسارة كبيرة يعني يعتبر رأس المال ضاع يعني. فأجرت المزرعة فدلوقتي في ناس بيشوروا عليا في موضوع اللي هو الدولة عاملاه بتاع القرض البنكي اللي بيقولوا عليه 5%. لا لا ابتعد ابتعد ابتعد ابتعد الله يحفظك ويعوض عليك ربنا. يعني هم بيقولوا مثلا يجيبوا ال انا فاهم كلام كويس فاهم كلام جيدا لا تفعل ابعد عن الموضوع ده خالص تماما. وبعدين هم يعطوك باليد اليمين وياخذون باليد الشمال يجي بعد كده يقول لك انت عليك ضرائب كم عامل يشتغل هنا عندك خلاص هتتبهدل كفايه كده اللي حصل. جزاك الله خير يا شيخنا ورجاء من حضرتك يعني توضح الامر لان في ناس ملتبس عليها الامر ده كتير. جزاك الله خير نفعل ان شاء الله. يتكلموا ويقولوا يعني لا ده الدوله اللي بتعمله وما اعرفش ايه فيا ريت يعني ان شاء الله باذنك الامر ده. اشكرك بهذا القدر. اجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن.